صوبي شوي شوي وصلت أرزاحي ما يزيني ونقطعك فيها يا ربي آخر أيام المشاوي في غيم زرقاء بيش وي شوي وسط عساحة ما